بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي رحمه الله تعالى: وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، ونطق مع اسماء من بقربه، وقصده من قبل نطقه به. نعم، ذكر ما زال العمريطي عليه رحمة الله يذكر شروط الاستثناء، فإن الاستثناء لا يصح إلا إذا توفرت فيه ماذا؟ شروط. من هذه الشروط قال: والنطق مع اسمه من قبل من نطقه، وقصده من قبل نطقه. فذكر الشرط أيضا شرطا من شروط الاستثناء، وأن الاستثناء لا يكون صحيحا إلا إذا نطق به المستثني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: مع إسماع من بقربه، مع إسماع من بقربه، أي يسمع من بجانبه. فإذا قال: أكرم القوم، أكرم ماذا؟ القوم، ونوى إلا زيدا، أو عندي 10 ونوى إلا 5، ونوى ماذا؟ إلا 5، فلم ينطق بها، ولم يعني من باب أولى أنه لم يسمع ماذا؟ من بقربه، أي من يكون بجانبه. فما حكم هذا الاستثناء؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا الاستثناء لا يصح، إذن لابد أن ينطق، أي بمعنى يقول: إلا زيدا، أو فيما يتعلق بما أقر به على نفسه، عندي 10 إلا 5، فلابد أن يتلفظ ب5، فلابد من النطق به. والأمر الثاني: أن يسمع من بقربه. فلو حصل أنه نوى ولم ينطق فإن هذا لا يصح عند المصنف عليه رحمة الله. وهكذا أيضا إذا نطق ولكن أسمع نفسه ولم يسمع من بجانبه، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا لا يصح ماذا منه، أي أن هذا الاستثناء لا يصح، أما ما يتعلق بالنطق فهذا لابد منه، كم الإنسان يقول: عندي 10 ثم ينوي إلا 5، ينوي ماذا؟ إلا 5. مثل هذا ما نطق، وإنما نوى الاستثناء بقلبه. وهكذا يقول: أكرم القوم، ثم بعد ذلك يسكت، يعني ينوي في نفسه إلا زيدا، أو يقول: والله لأفعلن كذا، وينوي في نفسه الاستثناء. فالمصنف عليه رحمة الله يقول هذا لا يصح، فإن الأحاديث جاءت: من قال ماذا؟ من حلف بالله ثم قال إن شاء الله، جاء فيه الاستثناء. وهكذا في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن سليمان أنه قال: قل إن شاء الله، قل ماذا؟ إن شاء الله، فلم يقل ماذا؟ إن شاء الله. فمعنى هذا أن النطق لا بد منه في باب الاستثناء، فإن الاستثناء تخصيص للعموم، تخصيص ماذا؟ للعموم، فلا بد لهذا العموم من تخصيص، ولا بد أن يكون هذا التخصيص بالنطق. أما بمجرد النية، بعض العلماء أجازه، لو قال: أنا نويت ماذا إلا 5، قيل: تحلف على هذا؟ إذا كان في باب المخاصمة قال: أحلف على هذا. فإذا حلف هو اعترف، ما اعترف إلا ب5، يقول: أنا قلت 10 إلا 5، أي أنا ما أقريت إلا ب5، تحلف على هذا فيحلف. فمثل هذا يؤخذ بقوله، وإلا الأصل فيما يتعلق بالاستثناء أنه لابد أن يكون منطوقا، هذا شرطه. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله: لابد أن يكون مسموعا، ما هو مسموع لنفسه، إذا أسمع نفسه ما يكفي هذا عند المصنف، ولو حصل أنه أسمع غيره فهذا يحصل به ماذا؟ يحصل به تحقق ماذا؟ شرط الاستثناء. هذه مسألة مبناها على ما يتعلق بالقول، هل القول لا يكون قولا إلا إذا كان مسموعا؟ يعني نرجع إلى كلام العرب، هل لا يسمى القول قولا إلا إذا كان مسموعا، سواء لنفس الإنسان أنه أسمع نفسه أو أسمع غيره؟ ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على ذلك الأذكار الواجبة، الأذكار الواجب مثل فاتحة الكتاب، مثل فاتحة الكتاب. فلو قرأ الإنسان فاتحة الكتاب في الصلاة فلم يسمع نفسه فضلا أنه لم يسمع غيره، فهل تصح يعني فاتحة الكتاب أو لا تصح؟ نقول ليس من شرط القراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فإن اللفظ يسمى لفظا والقول يسمى قولا، وإن لم يسمع الإنسان نفسه فضلا أن يسمع ماذا؟ غيره، ما دام أنه قد تلفظ، ما دام أنه تيقن أنه تلفظ هذا يكفيه. فلو قال الإنسان والله لأزورن زيدا ثم قال فقط تكلم حتى نفسه ما أسمعها، هل ينفع هذا الاستثناء؟ نقول نعم، لأن ليس من شرط القول في لغة العرب أن يكون مسموعا، القول جاء مجرد، فليس من شروطه حتى يكون قولا في لغة العرب أن يكون مسموعا لنفسه أو مسموعا ماذا لغيره. وكما قلنا ينبني على ذلك الأذكار الواجبة فيما يتعلق بالصلوات وغيرها، هل يجب على الإنسان أن يتلفظ بها؟ هل يجب على الإنسان أن يسمع ماذا نفسه إذا تكلم بالأذكار الواجبة؟ نقول ليس من شرطها. نبه على هذا المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه، ما دام أنك تيقنت أنك تلفظ فهل من شرطه حتى يكون قولا يعني ماذا معتبرا أن يكون مسموعا لك أولا فضلا أن يكون مسموعا ماذا لغيرك؟ نقول ليس من شرطه، ليس من شرطه في لغة العرب، ما في دليل عليه، القول يسمى قولا مجرد أنه قول، لكن هل من شرطه أن يكون يعني مجهر به مسموع؟ هذا ليس بصحيح. فلهذا المصنف عليه رحمة الله ذكر شرطين من شروط الاستثناء. الشرط الأول إذا أراد الاستثناء إلا زيدا إلا خمسة فلا بد أن يكون منطوقا، فما يكفيه أن ينوي الاستثناء، هذا على الخلاف الذي مر معنا. الشرط الثاني عند المصنف أنه لا بد أن يسمع غيره أي الذي بجانبه، لهذا قال مع إسماع من بقربه، يعني لا يشترط أنه يجهر به في إسماع أهل القرية كامل أو أهل المسجد كامل، هذه قدها إزعاج، واضح هذا قدوم الإزعاج يعني، لكن المقصود يقول المصنف أن يسمع من بقربه هو الذي يكون بجانبه إن شاء الله. سمعتنا يا فلان؟ قال سمعت، يكفي. قال والنطق مع إسماع من بقربه، وهذا كما قلنا شرط يحتاج إلى برهان، لأنكم تعرفون أن الشروط شرعية، الشروط شرعية، والشروط أيضا تحتاج إلى رجوع إلى لغة العرب، هل في دليل من لغة العرب على أن الإنسان إذا تلفظ بلفظ ولم يسمع نفسه فضل أن يسمع غيره أن هذا لا يسمى قولا في لغة العرب؟ الحكم هم العرب، الحكم في مثل هذه القضايا هم العرب، هل تشترطون هذا؟ قالوا ما نشترط، القول يسمى قولا وإن لم يكن مسموعا، ما دام أنه قال وتلفظ فإن هذا يسمى قولا ويسمى لفظا، فليس من شرط القول حتى يكون قولا في لغة العرب أن يكون مسموعا، أن يكون ماذا مسموعا. وما يتعلق يعني بالتلفظ به، ما يتعلق ماذا بالتلفظ به، فإن ظاهر الأدلة أن القول لا يكون قولا إلا إذا تلفظ به الإنسان، أما القول الذي يكون في قلب الإنسان فلا يسمى قولا إلا مقيدا، إلا ماذا مقيدا، أما القول إذا أطلق فلا يعني ماذا ينصرف إلا المسموع، إلا إلى ماذا المنطوق المسموع المتلفظ ماذا به، فلا يمكن أن يقال لما في نفس الإنسان أنه قول. ولهذا جاء في الحديث ما لم يتكلم، ما لم ماذا يتكلم، بمعنى أن الإنسان يؤاخذ ما لم يتكلم، معنى ما لم يتلفظ، فإذا لم يتلفظ لا يسمى هذا كلاما، وهذا له مبحث موسع فيما يتعلق بالكلام ماذا النفسي وما يذكرون مبحثا وكذا إلى آخره، هذا في باب إن شاء الله. فالشاهد أن الإنسان يعني أن ظهر الأحاديث أنه لا بد أن يقول القول، أي لا بد أن يتلفظ، فإذا نوى مجرد النية فإن هذا لا يسمى استثناء، فإن هذا لا يسمى استثناء. لكن جاء عن بعض العلماء أن الإنسان إذا نوى ثم بعد ذلك خاصة في باب الأقارير وفي باب ماذا الخصومات والاعترافات، فقال أنا يعني قلت إلا خمسا في نفسي، إلا خمسا ماذا في نفسي، تحلف على هذا؟ قال نعم، يكفي. لهذا قال والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. الشرط الثالث من الشروط الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله أن يقصد قبل نطقه به، أي قبل أن يتكلم بالمستثنى منه، قبل أن يتكلم بالمستثنى، لأن يذكر ما يتعلق بالشروط، ما يتعلق بشروط هذا الأمر، فيقول عليه رحمة الله وقصده من قبل نطقه به، أي أنه يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، قبل أن يستثني، قبل أن يقول إلا إلى آخره لابد أن يكون قد نوى، أي عند التلفظ بالمستثنى منه وهو اللفظ العام، فلا بد أن يكون قد نوى أن يخرج بعض الأفراد. فلو يقول الإنسان يعني عنده 3 من النساء أو 4 من النساء أو 3 من المماليك أو 4 من المماليك، فيقول عبيدي أحرار، عبيدي ماذا؟ أحرار. ثم يقول إلا زيدا، إذا لم ينوي قبل إلا فإن إلا زيدا ما ينفعه. هكذا يشترطوا الآن، يجعلون شرطا، يجعلون ماذا؟ شرطا أن يقصد وأن ينوي الاستثناء قبل النطق بالمستثنى. عندنا استثناء وعندنا يعني ماذا؟ عندنا مستثنى منه وعندنا استثناء، فقبل أن يقول إلا زيدا لابد أن ينوي. فلما يقول عبيدي أحرار لابد عند هذه اللفظة أن ينوي إلا زيدا، فلما يقول إلا زيدا فهذا ينفعه. أما إذا قال عبيدي أحرار ولم ينوي يعني ماذا؟ إخراج فرد من هذه الأفراد قبل إلا، فقال إلا زيدا، قالوا هذا ما ينفعه، فلابد أن يكون يعني قد نوى قصده من قبل نطقه به، أي قبل الاستثناء، أن ينوي أن هذا الفرد مخرج أو أن هذه المرأة مخرجة من الطلاق وذاك الفرد مخرج ماذا؟ من العتق. يجعلون ماذا؟ شرطا، يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني. فإذا لم ينوه على كلام المصنف عليه رحمة الله أن قوله إلا زيدا إلا فلانة أن هذا ما ينفعه، أن هذا ماذا؟ لا ينفعه، أن هذا ماذا؟ لا ينفعه. وهذا يحتاج إلى دليل، مجرد يعني شرط، شرط لإنسان، لكن أين دليله؟ بل الأدلة تدل على خلاف هذا الشرط. أين دليله؟ نقول الأدلة تدل على خلاف هذا الشرط. والصحيح أن الإنسان إذا لم ينوي أثناء قوله نسائي وهكذا عبيدي، وقال بعد ذلك إلا زيدا أي أحرارا طوالق إلا فلانة، ما نوى إلا فيما بعد، هل ينفعه؟ نقول نعم. ودي على ذلك عندنا ماذا؟ قصتان. القصة الأولى قصة سليمان عليه السلام، قصة ماذا؟ سليمان، فإنه لما حلف أنه سيعاشر 100 من نسائه كل واحدة تأتي بولد أو غلام يقاتل ماذا؟ في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، معنى أن الاستثناء ما جاء إلا بعد، أن النية ما جاءت ماذا؟ إلا فيما بعد، فقال فلم يقل هذا الأمر، فلم، معنى أنه إذا قال يعني إن شاء الله أن هذا ينفعه، مع أن ما نوى فيما يتعلق بالأمر الأول، لكن إذا قال إن شاء الله فإن ماذا؟ تنفعه، معنى ذلك أن اللفظ الأول لم ينوي به شيئا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ما يتعلق بشجر مكة وخلا ماذا؟ مكة، قال لا يقطع شجرها ولا لا يعضد شجرها ولا يخلى خلاؤها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، معنى أن الإذخر كان يعني ضمن العموم، لم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، لم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال إلا الإذخر معنى أن هذا حصل به الاستثناء، ولم ينوي إخراجه في اللفظ الأول، ولم يقصد إخراجه في اللفظ ماذا الأول. فهذه الدعوة نقول ليست بصحيحة، لا من حيث العربية ولا من حيث الشرع، لا دليل على هذا الشرط، أن من شرط الاستثناء أن ينوي الإنسان المستثنى وهو المخرج، الفرد الذي تريد تخرجه من اللفظ العام، أن تنويه قبل أداة إلا، أي قبل الاستثناء، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ولهذا لو قال الإنسان يعني بحضرة ولده نسائي طوالق، قال له الولد إلا أمي، قال إلا أمك، فإن هذا ينفعه، واضح، فإن هذا ماذا؟ ينفعه. فهذا الشرط الذي ذكره يعني ماذا المصنف عليه رحمة الله، ذكر ماذا العمريطي، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه، كيف يجعله ماذا شرطا. أفضل أخي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. هذا مبحث ذكره أيضا عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بالاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، الاستثناء المتصل، الاستثناء من الجنس والاستثناء من غير الجنس، الاستثناء من الجنس والاستثناء من غير ماذا الجنس. تقول أكرم القوم إلا زيدا، زيد من القوم، من جنس القوم، ما فيه، زيد هو واحد من أفراد القوم، لكن لما تقول يعني ماذا قام القوم إلا حمارا، فإن الحمار ليس من القوم، حمارا ليس ماذا من القوم، أي ليس من جنس ماذا القوم. إذن سموا الأول بالاستثناء ماذا المتصل، والثاني سموه ماذا بي المنقطع، أو سموا الأول استثناء من الجنس والثاني استثناء من غير ماذا الجنس. مسألة الاستثناء من الجنس هذه محل إجماع، ما فيها إشكال. المصنف أراد المسألة الثانية، المصنف عليه رحمة الله أراد المسألة الثانية، أما الأولى فهي محل إجماع، وهي ما يتعلق الاستثناء من الجنس. أكرم القوم إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا محمدا، إلى آخره. فالاستثناء من الجنس هذا محل إجماع، وهو يسمى بالاستثناء المتصل، هذا محل إجماع، وهو يسمى ماذا؟ بالاستثناء ماذا؟ المتصل، وهو حقيقي لا مجازي بالإجماع، وهو حقيقي لا مجازي بالإجماع. ولهذا إذا أشكل شيء هل هذا الاستثناء حقيقي أو مجازي فيما يتعلق بالمتصل لا يكون إلا حقيقيا، لكن الإشكال الذي أراد المصنف وأراد أن يتكلم عليه ما يتعلق بالاستثناء المنقطع، أو ما يسمى بالاستثناء من غير الجنس، بالاستثناء من غير ماذا؟ الجنس. هل هو أولا حقيقي أو مجازي؟ وهل ورد هذا في القرآن وفي لغة العرب؟ قالوا هذا كثير جدا، ورد الاستثناء من غير ماذا؟ الجنس، هذا وارد كثير. والكثرة قال يدل على أنه حقيقة، بعض العلماء قال هكذا، قال حقيقة، ومنهم من قال لا هو مجاز. هو ماذا مجاز؟ لماذا قال مجازا؟ لأن الاستثناء عند الإطلاق لا يتبادر إلا ما كان من الجنس، إلا ما كان من الجنس، أما من غير الجنس فهذا لا يتبادر إلى الذهن. وهذا هو ضابط المجاز، ضابط المجاز والحقيقة، أن الشيء الذي يتبادر من أول وهلة إلى الذهن يسمى حقيقة، والشيء الذي لا يتبادر إلى الذهن من أول وهلة يسمى مجازا. فلما تذكر الاستثناء لا يتبادر إلى ذهنك إلا ما يتعلق بالاستثناء الحقيقي. وجمهور العلماء على أن الاستثناء من غير الجنس ما يسمى بالاستثناء المنقطع هذا مجازي، هذا من قبيل المجاز. وهل ورد ووقع هذا في كلام العرب وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا كثير، هذا ماذا؟ كثير من حيث ماذا؟ الوقوع، هذا كثير من حيث الوقوع. من ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قالوا الظن ليس من العلم، الظن ليس ماذا؟ من العلم، وقد استثناه من العلم، وقد استثناه من العلم، وهذا استثناء من غير الجنس هذا. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من اللغو. وهكذا قص آيات كثيرة ذكرها ماذا؟ ابن قدامة عليه رحمة الله وغيره، أن الاستثناء من غير الجنس هذا كثير وارد في القرآن، هذا كثير وارد ماذا؟ في القرآن. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم ماذا؟ قال الله عز وجل إلا إبليس، إلا ماذا؟ إبليس، وهذا استثناء من غير الجنس، وهذا استثناء ماذا؟ من غير ماذا؟ الجنس. وهكذا كثير من الآيات تدل على أن الاستثناء من غير الجنس وارد، وارد واقع، وارد واقع، وهو يعتبر من قبيل يعني ماذا؟ من المستثنى المنقطع. إذن المبحث في هذا وهو ما يتعلق بالتخصيص العام يتعلق بالقسم الأول ولا يتعلق بالقسم الثاني. من هو القسم الأول؟ القسم الأول الاستثناء المتصل أو ما يسمى الاستثناء من الجنس، هذا الذي يتعلق بمبحث التخصيص العام. أما الاستثناء المنقطع أو من غير الجنس هذا باتفاقهم أن هذا لا يدخل في باب التخصيص العام. لماذا؟ لأنها جملة مستأنفة ما لها علاقة بالأول، لأن الشيء الذي استثنيته ما دخل حتى يحتاج إلى إخراج أصلا. لما تقول قام القوم إلا حمارا، أي لكن حمارا لم يقم، لكن حمارا ماذا؟ لم يقم. إذن الحمار ما دخل حتى يحتاج إلى إخراج. والجمهور يقولون الاستثناء ضابطه مأخذ من الثني وهو العطف، يعني إخراج ما دخل في الكلام، إخراج ما دخل على الخلاف الأول، على الخلاف الأول. إذن مبحث الاستثناء المنقطع لا يدخل في باب المخصصات المتصلة، لا يدخل في باب المخصصات المتصلة، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في الجملة، إخراج ما دخل ماذا في الجملة. ولكنهم ذكروه، لكنهم ماذا ذكروه، وذكروا عليه فرعا فقهيا، هذا في المطولات لكن نذكره ما في إشكال، وهو إذا قال الإنسان علي عشرة إلا ثوبا، علي عشرة ماذا إلا ثوبا، علي ماذا عشرة إلا ثوبا. الثوب ما هو من العشرة، الثوب ليس من العشرة، فكيف يعني المخرج في هذا الإقرار؟ هذا الرجل أقر علي عشرة إلا ثوبا، طيب الثوب هل له محل لأنه أقر بالعشرة؟ كيف نخرج الثوب من العشرة والثوب ليس من جنس العشرة؟ فقال العلماء يقدر إلا قيمة ثوب، إلا قيمة ماذا؟ ثوب. فننظر كم قيمة ماذا؟ هذا الثوب. فإذا قالوا ثلاثة أو أربعة خصمنا وبقي اثنان، هذا قول مالكية. على كل ذكر هذه الثمرة، ما فائدة إدخال الاستثناء المنقطع الذي ما له علاقة بالتخصيص، والذي يخصص الاستثناء المتصل؟ أما هذا في جملة مستأنفة أجنبية ما له علاقة بالجملة الأولى، ما له علاقة بالجملة ماذا الأولى. فذكروا هذه الفائدة فيما أذكر، ذكرها الشنقيطي نقلا عن بعض المالكية لعل في المذكرة وكذا، فذكروا هذا الفرع الفقهي، ذكروا هذا الفرع ماذا الفقهي. في الشاهد في هذه المسألة أن المصنف عليه رحمة الله يقول والأصل، ما معنى الأصل؟ أي الغالب أو القاعدة. الأصل بمعنى الغالب، والأصل فيه أي في الاستثناء، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز من سواه أي من غير ماذا الجنس. إذن ما هو الأصل؟ تقول الأصل المقصود به الغالب، الغالب فيما يتعلق بالاستثناء أن يكون من الجنس. وهل يكون من غير الجنس؟ قالوا نعم ولكنه نادر، مع أنه كثير، مع أنه كثير. ظهر عبارة المؤلف أن الأكثر هو الاستثناء من الجنس، وأن الأقل هو الاستثناء من غير الجنس، مع أن الاستثناء من غير الجنس كثير جدا سبحان الله، مع أن هذه الآيات التي ذكروها أنها استثناء من غير الجنس كلها تأولوها الذين يقولون ما في شيء استثناء من غير الجنس، ما في شيء استثناء من غير الجنس. كيف تفعلون بهذه الآيات كلها؟ أولوها، أول هذه الآيات فأرجعوها إلى الاستثناء المتصل والاستثناء من الجنس. والمبحث للطول، المبحث ماذا للطول في هذا المقام، ويتكلمون ويتوسعون ماذا فيها. في الشاهد أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، استثناء من الجنس واستثناء من غير الجنس. والذي يعنيناها هنا هو الاستثناء من الجنس، أما الاستثناء من غير الجنس ما له علاقة بالعام، لا يخصص ماذا العام. بارك الله فيك، تفضل يا أخي. يقول الناظم عليه رحمة الله وجاز أن يقدم المستثنى، وشرط أيضا لظهور المعنى. وهذا من آخر مباحث الاستثناء، يقول وجاز، وجاز هذا ماذا الأمر، يعني بمعنى أنه ليس بممنوع. قال وجاز أن يقدم المستثنى، المستثنى عندنا مستثنى وعندنا مستثنى منه أداة استثناء، ثلاثة أركان للاستثناء، ثلاثة أركان للاستثناء، أداة استثناء، والأدوات مرت معنا منها أسماء ومنها أفعال ومنها حروف ومنها مختلف فيها. فيقول يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. عندنا تقول قام القوم إلا زيدا، فزيد مستثنى وإلا أداة استثناء، والمستثنى منه ماذا القوم. فهذا هو ماذا، هي هذه أركان الاستثناء. فهل يجوز أن يقدم يعني ماذا المستثنى، هل يقدم ماذا المستثنى على المستثنى ماذا منه، أو أن هذا ماذا لا يصلح، أو أن هذا الفعل ماذا لا يصلح. فلما قلنا قام القوم إلا ماذا إلا زيدا، هل يجوز تقول قام إلا زيدا القوم، أو لا يصلح هذا ماذا الأمر؟ تقول قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، هل يصلح هذا أو لا يصلح هذا؟ يقول يجوز، دل على ذلك كلام العرب، كلام العرب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وهذا مذكور في النحو، هذا مذكور في النحو، وهو تقديم المستثنى على المستثنى ماذا منه. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول نعم، أفي إشكال، يصلح هذا ماذا التقديم. وإلا في أصل الكلام قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. فهل يصلح أن تقدم أيضا المستثنى مع إلا على العامل، تقول إلا زيدا قام القوم؟ قالوا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح فيما يتعلق بالاستثناء المتصل، قالوا هذا ممنوع، هذا في الاستثناء المتصل هذا ممنوع. فلا يصلح أن تقول ماذا، تقول إلا زيدا قام القوم، هذا ما يصلح. لكن قام إلا زيدا القوم، هذا الذي أراد ماذا المصنف وذكره في هذا المبحث. أما الثاني قالوا في الاستثناء المتصل ممنوع، في الاستثناء المتصل هذا ماذا ممنوع. فعلى كل، وقال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا، والشرط أيضا بمعنى أنه أيضا يصلح أن يقدم لظهور المعنى، إذا ظهر المعنى جاز، إذا ظهر المعنى جاز أن يقدم الشرط على المشروط، جاز أن يقدم المشروط على ماذا على الشرط. مر معنى، تقول ماذا إن جاء زيد فأكرمه، وتقول أكرم زيدا إن جاء، يصلح أن تقدم الشرط وهي الأداة هذه، ويصلح أن تؤخرها، تؤخر الشرط على المشروط أو تقدم المشروط على الشرط، هذا الإشكال فيه. إن جاء زيد فأكرمه، أو تقول أكرم زيدا إن جاء، كل هذا يصلح، كل هذا ماذا يصلح ولا إشكال. ومع هذا التقديم هل يخصص العام؟ نقول نعم. هل يخصص العام؟ نقول نعم. تقدم أو تأخر لا إشكال، تقدم أو تأخر، أي تقدمت هذه الأداة أو تأخرت فإنها تخصص ماذا؟ اللفظ، فإنها تخصص اللفظ ماذا؟ العام. وهكذا فيما يتعلق بالاستثناء. فالذي نستفيده أن الكلام لا يتغير من حيث ماذا؟ من حيث التخصيص، لأن كأن قائلا يقول إذا حصل وقدمنا المستثنى على المستثنى منه هل ما زال التخصيص قائما؟ وهكذا إذا قدمنا المشروط على الشرط هل ما زال التخصيص ماذا قائما؟ كأن قائلا يقول هذه المقالة، نقول نعم ما في فرق، سواء تقدم أو توسط أو تأخر، كل هذا جائز، كل هذا من قبيل الجائز، فيكون من باب تخصيص العام. ولا يقول إنسان أن هذا من قبيل اللحن، نقول لا، العرب تكلمت بهذا، العرب تكلمت بهذا. الله أكبر. يقول النادم عليه رحمة الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. هذا مبحث المطلق والمقيد، هذا مبحث المطلق والمقيد. قد يقول قائل لماذا ذكره قبل المخصصات المنفصلة؟ لأن الذي مر معنا إلى باب الاستثناء وانتهينا منه هي المخصصات المتصلة. المخصصات المنفصلة إلى الآن ما ذكرها، سيئات الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما ذكرها، ما ذكر هذه، فلماذا أتى ووسط الآن؟ وسط المطلق والمقيد، وسط مبحث المطلق والمقيد بعد المخصصات المتصلة، ثم بعد ذلك سيأتي بالمخصصات المنفصلة. قال العلماء لأن المطلق أشبه العام، المطلق أشبه العام، فإنه إذا قدم المخصصات المنفصلة كأنه انتهى من العام، كأنه انتهى من العام. والمطلق مر معنا المشابهة بين المطلق وبين اللفظ العام، فما هي الفروق بين المطلق والعام؟ يجتمعان في ماذا ويفترقان في ماذا؟ الفرق بين المطلق والعام، ها؟ نعم، العام لفظه ماذا؟ الشمول على أفراده، والمطلق لفظه ماذا؟ بدلي، لفظه من حيث التعميم بدلي. طيب، هذا الفرق الأول، ذكرنا ثلاث فروق. الفرق الثاني، ها؟ كيف؟ العام ماله؟ نعم، العام يرد عليه الاستثناء المتصل، والمطلق يرد عليه الاستثناء المنقطع، وباقي ثالث. إيش الثالث؟ ها؟ العام يدخله التخصيص، والمطلق يدخله التقييد، يدخله ماذا؟ التقييد. هذه من فروق الذي مرت معنا، ربما غير هذه. فعلى كل ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحث المطلق والمقيد قبل أن يأتي بالمخصصات المنفصلة، لأنه إلى باب الاستثناء انتهى من المخصصات المتصلة، وكان الأنسب من حيث الترتيب أن يأتي بالمخصصات المنفصلة، لكنه ما أتى بها وأتى بالمطلق والمقيد، فجعله وسطا، جعله فاصلا بين المخصصات المنفصلة وبين العام، وبين ماذا؟ العام، كأنه ألحقه باللفظ العام، لأنه مر معنا أن بين العام وبين المطلق مشابهة، بين العام وبين المطلق ماذا؟ مشابهة، فناسب أن يأتي بالمطلق، لأن المطلق فيه عموم، ولكن عموم ماذا؟ بدلي. هكذا قال العلماء، هكذا قال العلماء. فذكر مبحثا مهما، ذكر مبحثا مهما، وهو ما يتعلق بالمطلق والمقيد، المطلق ماذا؟ والمقيد. أما المطلق في لغة العرب فهو اسم مفعول من الإطلاق، المطلق في لغة العرب اسم مفعول من الإطلاق، ومادة ماذا؟ أطلق تدل على الانفكاك، مادة أطلق تدل على الانفكاك حسا ومعنى. تقول هذا جمل مطلق، يعني ما هو مقيد، اجري في الصحراء، وتقول هذه الأدلة مطلقة لم تقيد بشيء. فالتقييد قد يكون حسيا وقد يكون معنوي. هذا معنى الإطلاق في لغة العرب، وهو يعني هذه المادة كيف ما جاءت، لفظة إطلاق كيف ما جاءت في لغة العرب، هذه المادة كيف جاءت، كيف ما جاءت في التصرفات، أطلق يطلق وأطلق طلاق إلى آخره، كلها تدل على الانفكاك. هذه المادة كيف ما دارت تدل على الانفكاك من الشيء، تدل على الانفكاك. وهذا الانفكاك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أما تعريف المطلق في اصطلاح الأصوليين فهو لفظ دال على ماهية بلا قيد، اللفظ الدال على الماهية. ما هي الماهية؟ أي الحقيقة. اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، لما تقول رقبة هذه مطلقة، هذه ما تقول رجل امرأة، هذه من قبيل المطلقات، لم تقيد ماذا بشيء، دلت على ماهية أي دلت على حقيقة، دلت على ماهية أي دلت على حقيقة، وهذه الحقيقة مطلقة من القيود، مطلقة ماذا من القيود، رجل امرأة رقبة إلى آخره، هذه من قبيل الإطلاق. إذن تعريف المطلق في اصطلاح الأصوليين لفظ دال على الماهية من دون قيد، لفظ دال على الماهية من دون قيد. ولهذا خاض الأصوليون في مسألة وهي الفرق بين النكرة والمطلق، هل بينهما فروق؟ عند المناطقة جزما بينهما فروق، لكن عند الأصوليين ما في فرق، النكرة والمطلق واحد عند الأصوليين ما في. لماذا؟ لأن الأصولي يبحث الأدلة من الكتاب والسنة، أشياء موجودة، بخلاف ما يتعلق ب يعني مبحث النكرة، الفرق بين النكرة والمطلق أشياء في الذهن. ولهذا أهل الأصول ما خاضوا فيها، وأهل المنطق هم الذين خاضوا فيها، هم الذين خاضوا فيها. فعلى هذا نقول لا فرق بين النكرة وبين المطلق، بين النكرة وبين المطلق، امرأة رجل رقبة هذه نكرة وهي مطلق، لا فرق بين المطلق وبين النكرة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه هي باعتبار أنه لا فرق بين النكرة وبين المطلق، هذا تعريف المطلق، هذا تعريف المطلق. ما هو الذي يقابل المطلق؟ يقابله المقيد. فما هو تعريف المقيد؟ تعريف المقيد يعني مقيد اسم مفعول، اسم مفعول، مقيد اسم مفعول، وهو يقابل المطلق، وهو يقابل ماذا؟ المطلق. كيف يقابل المطلق؟ إذا قلنا أن المطلق هو المنفك، واضح، هو ماذا؟ المنفك، يعني ما هو يعني مقيد بشيء، المنفك مطلقا سواء كان حسا أو كان معنى، والمقيد يقابله وهو المقيد، المقيد مقيد، تقول جمل مطلق وجمل مقيد، هذه أشياء حقائق معروفة، تقول هذا مقيد وهذا مطلق، أي هذا الجمل مقيد لك فيه قيد، وهذا الجمل مطلق أي ما فيه قيد. فالمقيد يقابل المطلق، فإذا عرفت ما هو المطلق ستعرف جزما ما هو المقيد، ستعرف جزما ما هو المقيد. فعندنا رجل صالح، عندنا امرأة صالحة، عندنا كذلك يعني رقبة مؤمنة، هذه تقييدات الآن ما عاد أصبحت حقيقة، أدخلت عليها وصف، قيدتها بشيء، قيدتها ماذا؟ بشيء. فلما تقول رقبة امرأة رجل هذه مطلقات، امرأة صالحة رجل صالح رقبة مؤمنة، هذه تقييدات، هذه ماذا؟ تقييدات. إذن إذا عرفنا المطلق سنعرف ماذا؟ المقيد، لأنه يقابله تماما، يقابله ماذا؟ تماما. أما المقيد في اصطلاح الأصوليين فهو لفظ يتناول معينا، لفظ يتناول ماذا؟ معينا أو غير معين، لكن غير المعين موصوف بوصف زائد على الحقيقة. معين يعني مثل المطلق، يعني مثل تقول طالب أو هذا الطالب، هذا يعني ماذا؟ معين. ومنه ما يكون غير معين، غير ماذا؟ معين. وغير المعين هو ماذا؟ لموصوف يعني ماذا؟ بوصف زائد على الحقيقة، تقول رقبة مؤمنة، رقبة ماذا؟ مؤمنة. والرقبة هذه ما عينتها، لكن لما تقول هذا الطالب هذا عينته، هو مطلق هذا الطالب. ولما تقول رقبة مؤمنة هذه الآن أصبحت ماذا؟ ليست معينة، ولكن ماذا؟ موصوفة بوصف زائد على الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ رقبة. ما هو الوصف الزائد عليها؟ مؤمنة. إذن هذا هو المقيد، هذا هو المقيد، ففرق بين هذا وهذا. فلهذا إذا قلت ماذا؟ أكرم يعني هذا الطالب، أكرم هذا الطالب، هذا مقيد بهذا الشخص، مقيد بهذا الشخص ماذا؟ المعين، مقيد بهذا الشخص ماذا؟ المعين. وقد تكون تقول أعتق رقبة مؤمنة، فهذه مقيدة بوصف زائد على الماهية. فعلى كل الوصف الزائد على الماهية يسمى تقييد، يسمى ماذا؟ تقييد. فهم يقسمون إلى قسمين، إما أن يكون معينا أو غير معين، وغير المعين لابد أن يكون فيه وصف زائد على الماهية. ما هي رقبة؟ ما هو الوصف الزائد عليها؟ مؤمنة، كافرة، إلى آخره. فهذا هو ما يتعلق بتعريف المطلق والمقيد، تعريف المطلق والمقيد. ماذا قال العمريطي عليه رحمة الله؟ قال: ويحمل المطلق مهما وجد، يحمل المطلق مهما وجد. ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله من هذا البحث؟ أنه إذا جاء عندنا مطلق وجاء عندنا مقيد، أن المطلق يحمل على المقيد مطلقا، يريد الرد على ماذا؟ يعني يريد يتكلم على مسألة، وهو أنه هل يشترط أن يتقدم المطلق حتى يقيده ما جاء بعده من التقييد، أو يتقدم المقيد ويأتي ما ذلك المطلق؟ هل ننظر إلى هذه الجوانب؟ لأنه سيأتي معنا أن المطلق، أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد عندنا أربع حالات، عندنا أربع حالات، المصنف سيأتي الكلام عليها. إحنا ما نريد هذه المسألة، نريد يقول: ويحمل المطلق مهما وجد، مهما ماذا؟ وجد، على الذي بالوصف منه ماذا؟ قيد، على الوصف الذي به ماذا؟ على الوصف، على الذي بالوصف منه ماذا؟ قيد، أي بمعنى أنه قد يأتي مطلقا ويأتي مقيدا. ابتداء يحمل المطلق على المقيد. هل ننظر إلى الزمن أنه لابد أن يتقدم المطلق ويتأخر المقيد، أو يتقدم المقيد ويتأخر المطلق، أو قد لا نعرف؟ أحيانا قد نعرف أن هذا تقدم وهذا تأخر، وأحيانا قد نعرف أن المقيد هو الذي تقدم والمطلق هو الذي تأخر، وأحيانا وهي الحالة الثالثة قد لا ندري. إذن عندنا ثلاث حالات. هل هذا شرط عند الجمهور في حمل المطلق على المقيد؟ نقول لا. ومر معنا أن الأحناف يقولون فيما يتعلق بحمل العام على الخاص: لابد نعرف المتقدم من المتأخر، نعرف أن هذا عام قد تقدم وهذا خاص قد تأخر، وهذا خاص قد تأخر، بخلاف ما لو تقدم هذا الخاص وتأخر هذا العام، فهذا العام ناسخ الخاص عندهم. إذا لم نعرف أين المتقدم من المتأخر من العام والخاص، قالوا توقفنا. جمهور العلماء لا يبالون بهذه الثلاث صور، يعني تقدم الخاص، تقدم العام، تأخر الخاص، تأخر العام، ما ندري من تقدم، يحمل العام على الخاص فيخصصه مطلقا. ما الدليل؟ إجماع الصحابة، ونقلها ابن قدامة، إجماع الصحابة أنهم يحملون اللفظ العام على الخاص مهما وجد، فلا ينظرون إلى المتقدم منهما. لماذا؟ حوادث كثيرة جدا، حوادث كثيرة جدا حصلت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعترض أحد على أن هذا هل هو متقدم أو متأخر. فئة الحنفي من المتأخرين يقول: لابد أن نعرف أن هذا العام قد تقدم وهذا الخاص قد تأخر فيخصصه. أما كونه يتقدم الخاص ويأتي العام بعده، هذا ناسخ للأول، إذا لم نعرف قالوا توقفنا، وهذا كل لا دليل عليه. فالعام يحمل على الخاص فيخصصه مطلقا، متصلا كان أو منفصلا، تقدم أو تأخر. هذا مذهب من؟ مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت حوادث حملوا فيها العام على الخاص ولم ينظر إلى المتقدم المتأخر كما قال ابن قدام. الحالة هذه تشبه الحالة الأولى، وهي إذا جاء المطلق وجاء المقيد الذي عرفنا بالتعريفات، ما ندري ما هو الذي تقدم، هل هو المطلق أو المقيد؟ الجمهور ما ينظر لهذا، الجمهور يحمل المطلق على المقيد بشروط كما استأتي معنا. إحنا الآن ما دخلنا فيها، لأن له أربع حالات. ولهذا يقول: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، مطلقا عنده، ما ننظر للتواريخ. وهذا هو الراجح، هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا فرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، في أن الخاص يخصص العام والمقيد يقيد المطلق، والمقيد يقيد ماذا؟ المطلق. لا يختلفون في هذا ماذا؟ الأمر، لا يختلفون في هذا ماذا؟ الأمر. ثم بعد ذلك يعني ذكر مبحثا، وهو أن يعني الأحكام إذا جاءت مطلقة بالإجماع تبقى على إطلاقها، هذا القسم الأول. القسم الثاني: إذا جاءت الأحكام مقيدة، يعني في نفس النص، يعني جاء النص مقيد، رقبة مؤمنة جاءت مقيدة، نحملها على التقييد بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. الإشكال عند العلماء إذا رأينا نصا فيه إطلاق ونص آخر فيه تقييد، هل يحمل هذا المطلق على المقيد فيقيده، أو لا يحمل ماذا عليه؟ لماذا يقولون هذه المسألة؟ لأنكم تعرفون المطلق دليل بنفسه، والمقيد دليل ماذا بنفسه، فإذا قلت أنا أعمل هذا وأهمل هذا أو أعمل هذا وأهمل هذا ما يجوز هذا، الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال لأن كلاهما دليل مستقل بنفسه، دليل مستقل بنفسه، هذا مطلق آية وحديث وهذا مقيد آية وحديث. فقولك أني أعمل ماذا بالمطلق ولا أنظر إلى التقييد، أو أعمل بالتقييد ولا أنظر إلى المطلق، نقول هذا إهمال للأدلة، فهذا يسمى إهمال لا إعمال، إهمال لا إعمال. أو يأتي ثاني فيقول لا أعمل بهذا ولا هذا، نقول هذا إهمال الدليلين، الأول أهمل دليلا تحكما والثاني أهمل ماذا الدليلين. يأتي الثالث فيقول ماذا أحمل المطلق على المقيد، نقول حمل المطلق على المقيد هذا إعمال الاثنين، حمل المطلق على المقيد هذا إعمال للاثنين، لأنك إذا حملت المطلق على المقيد أعملت النصين، ما الدليل سيأتي معنا. إذن هذه هي طريقة ماذا، إذن حمل المطلق على المقيد من باب الإعمال لا من باب الإهمال، ومن باب الجمع، ومن باب ماذا الجمع. لكن ما هي المسألة مطلقة أن الإنسان يحمل المطلق على المقيد هكذا، لا لقيود، فلا بد يعني عندنا أربعة. الأمر الأول يتحد السبب والحكم، يختلف السبب والحكم، يتحد الحكم دون السبب، يتحد السبب دون الحكم، هذه أربع صور عند العلماء فيما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، متى يحمل بالإجماع ومتى لا يحمل بالإجماع، وما هي الحالة التي حصل فيها الخلاف، وما هي الحالة التي حصل فيها الخلاف بين العلماء. هذا ما سيأتي معنا من كلام ماذا المصنف، ونذكر ماذا صورا على هذه المسألة، نذكر صورا على هذه ماذا المسألة. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا مسألة التمثيل عليها قبل الدخول في المخصصات المنفصلة، سنأتي إن شاء الله على كل واحد بمثال ونشرح طريقة المطلق والمقيد وكيف الحمل، هل هو من حيث القياس أو من حيث لغة العرب، هذا سيأتي إن شاء الله معنا. سؤال أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هي شجرة الإذخر؟ شجرة الإذخر الذي نعرفه أنها الإثل، الظاهر هذا الذي أنبتها الإخوة، وبعضهم قد ربما يذكر شجرة أخرى. على كل هذه شجرة الإثل إذا يبست ووضعتها في النار، كان الحدادون يعني قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون لها لأنها تشعل النار، هذه الشجرة إذا يبست وضعتها في النار أطلعت النار مباشرة، تجد أن النار ماذا توقد مباشرة، فكان الحدادون يعني يستفيدون منها، كان الحدادون يستفيدون منها. لهذا اعترض، مش اعترض يعني نبه العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة لابد لنا منها، حدادهم حدادون يعني يضربون الحديد ويحتاجونها أيضا ماذا لقينهم فيما يتعلق بالقبور والسقف البيوت، يسقفون بها البيوت حتى لا يدخل ماذا التراب، يعني يضعون أعمدة الأخشاب ثم يضعون الأثل عليها ثم يضعون التراب المبلل بالطين ما يسمى بالخلب عندنا، فيضعونها فوقها ثم يضعون التراب حتى لا ينزل التراب إلى البيت، فكانوا يحتاجونها ويضعونها أيضا في القبور، فإنه إذا وضع اللبن على الميت، واضح، وضع اللبن ماذا على الميت يخلطونها بالتراب، بيسددون هذه الفرق، سددون حتى لا يدخل التراب على الميت في لحده أو في شقه. والله أعلم أن هذه الشجرة شجرة الإثل، والله أعلم. خاص للإذخر أو خاص للإذخر أو جميع، كيف خاص به؟ خاص بهذه الشجرة، هذه الشجرة مستثنى في الحرم، تقطع لا حرك، باقي الشجر ممنوع، هذا يعتبر إخراج فرد من أفراد العموم، إلا هذا استثناء، نحن في باب الاستثناء، قال إلا الإذخر، هذا استثناء، إخراج ما دخل، يعني كان اللفظ الأول الأشجار كلها داخلة، حتى أن بعض العلماء يقول هذا لا يسمى استثناء، هذا لا يسمى استثناء وإنما يسمى نسخة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم على الكل، فلما قال إلا الإذخر قال إلا الإذخر، أي لكن الإذخر انتفعوا به، فيكون نسخا للنص الأول، والراجح أنه من باب الاستثناء والله أعلم، والمسألة محل خلاف. يقول السائل إذا تكلم رجل شيئا ثم استثناه آخر ثم قال الأول نعم، هل هنا ينفع؟ أين مرت معنا هذه القاعدة؟ نعم في الفرائض. إذا قيل للإنسان هل طلقت امرأتك؟ قال نعم. ماذا معنى نعم؟ ها؟ الاكتفاء بالله. ها؟ أيوة مرت معنا قاعدة ولا ما مرت في الفرائض؟ تذكرونها ولا قد نسيتم؟ ولا الكتاب تعطف سيوضع بين الكتب والدواليب خلاص انتهى له. راجعوا يا أخوان، الواحد يراجع دائما، مفيد ذاك الكتاب وملو ماذا بالفائدة. فإن نعم تصلح، نعم تصلح في باب الاستثناء. العرب كلامهم مبني على الاختصار، نعم أي بمعنى نعم استثني ما قال فلانا، هذا يكفي إن شاء الله، ما يحتاج أن يقول نعم استثني ما قال فلان. العرب ما تكلم بهذا، يقول ايش تكلم مالك، نعم تكفي هذه، اختصر الكلام. نعم. يقول السائل هل يجوز توكيد المعاني المستفاد من الحروف؟ ايش هذا يعني؟ ما ادري. توكيد المعاني المستفاده من الحروف كيف؟ ما يمثل لنا، ما ندري، الله اعلم. ما عندك الاصمعي ولا عندك سيبويه، الله اعلم. اشهد الكلام، تكلم معنا بالعربي، قل لنا مثل كذا، هل يصلح كذا؟ الله اعلم. ابو المظفر يدري بهذا الخبر هذا. ايش قال الاخ؟ سؤال، هل يجوز توكيد المعاني المستفاد من الحروف؟ هل يجوز توكيد المعاني المستفاده من الحروف يا ابو المظفر؟ الله اعلم. صحيح، انا ادري ايش السؤال هذا، لو مثل الاخ بمثال قد ندري وقد نقول الله اعلم. هنا يقول السائل هل هناك دليل من القرآن أو السنة أن الغيبة يغلق الرزق؟ إيش؟ يعني الغيبة يعني يسد باب الرزق. الغيبة تسد أبواب الرزق؟ ما في دليل نص هكذا، لكن المعصية عموما كبائر أو صغائر هي من أسباب إبعاد الإنسان على الأرزاق الحسية والمعنوية. أشك أن المعصية ذنب، والذنب يبعد الإنسان عن الخير، يبعد الإنسان عن الخير، والطاعة من أسباب قلب الخير للإنسان عموما، لكن نص خاص الله أعلم، نص خاص الله أعلم، من عنده يقول لنا، ما ندري. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يحرص على الدنيا بنية أنه سيكون غنيا وينفق أمواله في سبيل الله لبناء المساجد والمعاهد وغيره؟ أخي من التناقض هذا، يحرص على الدنيا ثم بعد ذلك إذا جمعها سينفقها في سبيل، من حرص عليها بعد ذلك أبعدته عن في سبيل الله، لعل حيلة إن شاء الله في سبيل الله من أجل أجمع مال، الله يعلم بحالك. فلما يجمع يقول أنا أولى، أنا إن شاء الله أحق كذا، تأتي التأويلات، تأتي يا أخي ما تفكر هذه التفاكير. يحرص على أنه يجمع الدنيا، إيش تجمع الدنيا؟ يجمع لك الآخرة بالخير والأعمال الصالحة وطالب العلم وكذا، هذا اللي يبقى لك، لعلك تنشغل بالدنيا تجمع فيها يا فلان حلقات، لا أنا أجمع الدنيا من أجل أنفق في سبيل الله، لا حلقات لا قرآن لا خير لا دعوة ولا بعد الدنيا. لكن الإنسان إذا كان في نيته أن الله عز وجل إذا رزقه مالا سينفقه في سبيل الله، هذه نوايا طيبة، لكن يحرص عليها ثم يعمل ويترك الخير من أجل إذا جمع المال ينفقه في سبيل الله، الله ما ندري، لعلك ما تنتهي من إنفاق المال إلا قد مت، لا انتفعت به ولا انتفعوا به. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، متى يقال أن الإنسان يبيع دينه أو يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ وهل المعلم الذي يعلم الناس القرآن ويأخذ منه أجرة يدخل في ذلك؟ يا أخي كون الإنسان يأخذ أجرة على تعليم الخير، إذا كان هؤلاء يمنعونه من التكسب لنفسه ولأولاده وزوجه، تفرغ وجلس لهم فأعطيه مقابل هذا الشيء، إن شاء الله أن هذا يؤجر، ما هو فقط أنه يعني يذهب أجره، ما يذهب ماذا أجره. وأيضا لو كان الإنسان هو النوع الثاني عنده ولكن يعطى وأخذ، هل هذا حرام؟ نقول هذا ما هو حرام، لكن الأكمل ما دام عندك ما يكفيك لا تأخذ، ما دام عندك ما يكفيك لا تأخذ من هذا الشيء. فيعني قول الأخ أنه يعني أن هذا ليس بصحيح وكذا، لا يفصل فيها. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل إذا عمل الإنسان طبيبا في هذا الزمن ولا شك أنه سيختلط مع النساء في المستشفيات وهل هذا يعتبر من الضرورة التي تبيح المحظورات؟ والله أخي مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء في السوق في السيارات في الطائرات في القطارات في البر في البحر قد امتلأت الدنيا بها حقيقة. فإذا قال إنسان أنا أريد عملا لا نساء فيه أريد أسواق ما فيها نساء سيارات ما فيها نساء قطارات طائرات صعبة يا أخي أصبحت الحقيقة صعبة. بعض البلدان قد يكون عندهم عادات وتقاليد النساء في جانب يعملنا والرجال في جانب أو شيء من الحجاب شيء من لكن بعض البلدان ما يستطيع الإنسان يخرج من بلده ومحتاج أنه يتكسب ومحتاج أنه يتكسب في هذا مدى البلد لا يجد إلا مثل هذا هذا يعمل ويتق الله ما استطاع يعمل ويتق الله ما استطاع سواء كان من الرجال أو من النساء أشياء عمت بها البلوى. إذا قلت هذا ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ما أظن إنسان يفتي بهذا الإطلاق. فهذا يختلف من بلد إلى بلد. أحيانا أن تكون في اليمن الأمر سهل تجد بعض الإخوة يسأل هذا يقول لا يجوز هذا اختلاط ما يجوز. لكن إن كان في غير اليمن يعني بلادنا قد يكون فيها يستطيع الإنسان أنه يعمل أعمال ما فيه اختلاط ما فيها كذا. لكن بعض البلدان ذكروا لنا ما تستطيع لا تستطيع تخرج منها مهاجرا ولا تستطيع أن تبقى تأكل وتشرب من دون أن تعمل وقد تختلط ما تستطيع. فمثل هذا يتقي الإنسان رب سبحانه وتعالى ما استطاع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها أيش يفعل لا بد يتكسب لنفسه ولأولاده ولأهله فتجده يعني كما يقال يتقي الله ما استطاع يتجنب المحرم يتجنب الذرائع للمحرمات ويسعى فيما يتعلق به الكسب لا إفراط ولا تفريط. ولهذا ما تجد يعني جوابا مطلقا أنه ممنوع هكذا للعلماء أبدا تجدهم يعني يسألون في مكان فيقولون يعني نعم يصلح وتتق الله وفي مكان آخر يسأل يقول لا لا ما يصلح لك هذا الفعل بحسب المكان الذي يعيش فيه الإنسان بحسب المكان. نحن في زمن ابتلينا بهذا الأمر ابتلينا بهذا ماذا الأمر تطلع تنزل تمشي تجري في كل مكان أصبحت الفتن أصبحت الفتن ماذا في كل مكان بل أصبحت الفتن تأتي الإنسان إلى داخل بيته تأتي الفتنة إلى داخل بيت ماذا الإنسان إن لم يتقيها ربما وقع فيها ربما وقع ماذا فيه. فالإنسان يجاهد نفسه الإنسان نحن حقيقة في زمن يعني زمن الجهاد حقيقة زمن الجهاد حقيقة فالفتن من كل جانب حقيقة. الدنيا تريد تخطفك الصديق هذا يريد يسحبك النفس تريد تهلكك والولد يريد يخرجك والزوجة تريد دنيا محارب أنت من كل الجهاد تجد أعداء والله تجد أعداء من كل الجانب تقول أنا أريد أذهب إلى جبهة من الجبهات وقاتل ولا أبقى بين هؤلاء الأعداء ما استطعت لهم ما استطعت أقاوم هؤلاء الأعداء. في حقيقة من قاوم هؤلاء الأعداء والله في جهاد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يأتي في آخر الزمان له من الأجر كخمسين من أجر أصحاب النبي عليه الصلاة كأجر خمسين من أصحاب النبي عليه الصلاة. وبالفعل الذي يعني يرى الواقع الذي نعيش فيه من الفتن سبحان الله حقيقة أن الإنسان في جهاد. إذا بقي الإنسان طالب علم وداعية وعلى خير في مثل هذه يعني كما يقال في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه ماذا الظروف حقيقة أن هذا الإنسان من أكبر المجاهدين حقيقة أن هذا الإنسان يعتبر من أكبر المجاهدين. تجاهد نفسك تجاهد الشيطان تجاهد الجار تجاهد الصاحب تجاهد الصديق تجاهد كذلك كم تجاهد الفرق والمخالفين المعترضين كم أعداء. لو كتبت من الآن إلى الفجر العدو الأول فلان والعدو الثاني كذا والعدو ما تنتهي كم سيخرج جيش من الأعداء حقيقة جيوش من الأعداء. فحقيقة أن الإنسان الذي يجاهد نفسه على الخير وعلى الاستقامة والله إنه مأجور أجرا عظيما مأجور أجرا ماذا عظيما. الإنسان يصبر الحمد لله اليوم دنيا وكرة آخرة بارك الله فيك. يقول السائل نحن قد أنهينا دراسة كتاب لمعة الاعتقاد وتعلمنا فيه عن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن جملة فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في الصلاة على جميع الصحابة ومن جهة أخرى تعلمنا أن من أحكام الإمامة أن الأقرأ لكتاب الله هو الأحق بالإمامة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أحسن الصحابة قراءة للقرآن عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. السؤال لما لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وعبد الله بن مسعود في الإمامة في الصلاة؟ قالوا هذا قياس على الإمامة الكبرى، ما دام قدمه، لأن الإمامة قديما الأئمة هم الذين يتقدمون الناس مع وجود الأقرأ. الأئمة هذا يعني قاعدة عند أهل السنة، أن الأئمة البلدان الأمراء هم الذين يتقدمون في الحج في الصلاة وفي الجهاد وفي الأعياد، هم الأئمة، هم الأئمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر، هذه تهيئة للإمامة الكبرى، فما دام قدم في الإمامة الصغرى هذه تهيئة أهلي، فهذا له مقصد. وأيضا ما يتعلق بأن الأقرأ يقدم ما هو على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب فقط، على سبيل الأفضلية، ما هو على سبيل الوجوب، لكن المصلحة الذي أرادها وقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل بها بعض الناس، قالوا تقديم في الإمامة الصغرى إشارة إلى أنه يقدم في الإمامة الكبرى، إلى أنه يقدم في الإمامة الكبرى. ولهذا كما قلنا الأئمة يعني في القديم الأصل أنهم هم الذين يعني يصلون بالناس وكذلك يحجون بالناس وهكذا يقودون الناس، هذه العادة القديمة، هذه العادة ماذا القديمة والسنة ماذا القديمة، فما هذا ما في إشكال إن شاء الله. ليش إسبال؟ ايوه هذا سياتينا في مبحث حمل المطلق على المقيد، يعني جاء في بعض الالفاظ من جر ثوبه ماذا خيلاء، وفي بعض الالفاظ اسفل من الكعبين في النار، هل يحمل المطلق على المقيد وان الانسان لا يثم ويكون مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب الا اذا جر ثوبه على الارض خيلاء، اي فخرا وكبرا وعجبا، وأن الإنسان الآخر إذا جره ولم يكن على هذا الحال أنه لا يدخل في النهي؟ هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث المطلق والمقيد، في مبحث المطلق والمقيد، في هذين الحديثين اختلف السبب واختلف الحكم. ولهذا يقول إذا اختلف السبب والحكم بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد، المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، لأن هذا اختلف سببه وحكمه وذاك اختلف ماذا سببه وحكمه، فلا حملها هنا بالإجماع، لا حملها هنا بالإجماع. هذا سيأتي في الأمثلة إن شاء الله في مبحث المطلق والمقيد. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.